الدرس الخامس، المدرسة، القسم الأول، المفردات. 1 غرفة الطبيب، 2 غرفة الموسيقى. 3 مسجد المدرسة، 4 حجرة الحاسوب. 5 المختبر، 6 مكتب المدير، الإدارة. 7 غرفة المدرسين، 8 فناء المدرسة، ساحة. 9 طبقة، طابق، دور. 10 علم. 11 مئذنة. الجمل المفيدة: 1 هذه حجرة. هذه حجر أو حجرات. هذه حجرة الطبيب. هذه حجرات الأطباء. 2 هذه غرفة. هذه غرف. هذه غرفة الموسيقى. هذه غرف الموسيقى. 3 هذا مسجد. هذه مساجد. هذا مسجد المدرسة. هذه مساجد المدارس. 4 هذه حجرة الحاسوب. هذه حجر الحاسوبات أو الحواسيب. 5 هذا مختبر. هذه مختبرات. هذا مختبر المدرسة. هذه مختبرات المدارس. 6 هذا مكتب. هذه مكاتب. 6 هذا مكتب. هذه مكاتب. هذا مكتب المدير. هذه مكاتب المديرين. هذا مكتب مدير المدرسة. هذه مكاتب مديري المدارس. 7 هذه غرفة المدرسين. هذه غرف المدرسين. 8 هذا فناء. هذه أفنية. هذا فناء المدرسة. هذه أفنية المدارس. 9 هذه طبقة. 10 هذا علم. هذه أعلام. هذا علم المدرسة. هذه أعلام المدارس. 11 هذه مئذنة. هذه مآذن. هذه مئذنة المسجد. هذه مآذن المساجد. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصورة. 1 ما هذه الحجرة؟ هذه حجرة الطبيب. ما يفعل الطبيب؟ الطبيب يفحص التلميذ المريض. هل يفحص الطبيب المريض؟ نعم يفحص الطبيب المريض. 2 ما هذه الغرفة؟ هذه غرفة الموسيقى. من في هذه الغرفة؟ التلميذ في هذه الغرفة. هل هذه غرفة الطبيب؟ لا، بل هذه غرفة الموسيقى. 3 ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يصلي. أين يصلي التلميذ؟ يصلي التلميذ في مسجد المدرسة. ما فوق المسجد؟ فوق المسجد مئذنة. أربعة، أين حجرة الحاسوبات؟ حجرة الحاسوبات في الطبقة الثانية. كم حاسوبا فيها؟ فيها 3 حواسيب. ما تحت غرفة الحاسوب؟ تحت غرفة الحاسوب غرفة المعلمين. خمسة، هل هذه غرفة المختبر؟ نعم، هذه غرفة المختبر. هل فيها تلاميذ؟ لا، ليس فيها تلاميذ. ما فوق المختبر؟ فوق المختبر غرفة الطبيب. ستة، هل المدير في غرفته؟ نعم، المدير في غرفته. ماذا يفعل المدير؟ المدير يتكلم مع التلميذة. ما بجنب غرفة المدير؟ بجنب غرفة المدير غرفة المدرسين. سبعة، لماذا يجلس المدرسون في غرفتهم؟ يجلس المدرسون في غرفتهم للاستراحة. متى يجلس المدرسون في غرفتهم؟ يجلس المدرسون في غرفتهم بين الدروس. ما في غرفة المدرسين؟ في غرفة المدرسين منضدة وكراسي. ثمانية، أين يلعب التلاميذ؟ يلعب التلاميذ في فناء المدرسة. هل فناء المدرسة كبير؟ نعم، فناء المدرسة كبير. أفي الفناء حديقة؟ نعم، في الفناء حديقة. تسعة، ما في الطبقة الأولى؟ في الطبقة الأولى غرفة المدير وغرفة المدرسين. ما في الطبقة الثانية؟ في الطبقة الثانية المختبر وغرفة الحاسوب. ما في الطبقة الثالثة؟ في الطبقة الثالثة غرفة الطبيب وغرفة الموسيقى. عشرة، أين العلم؟ العلم فوق المدرسة. ما فوق المدرسة؟ فوق المدرسة علم. هل العلم في فناء المدرسة؟ لا، بل العلم فوق المدرسة. 11، أين المئذنة؟ المئذنة فوق المسجد. الحوار للحفظ. أنا صادق. وأنا جعفر. هل مدرستك كبيرة؟ نعم، مدرستي كبيرة وفيها حديقة جميلة. كم طبقة في مدرستك؟ فيها 3 طبقات. ما في الطبقة الأولى؟ الإدارة وغرفة المدرسين. متى يجلس المدرسون في غرفتهم؟ في وقت الاستراحة بين الدروس. وما في الطبقة الثانية؟ غرفة الحاسوب والمختبر. وأين غرفة الطبيب؟ هي في الطبقة الثالثة. وماذا يفعل الطبيب؟ الطبيب يفحص التلميذ المريض. وأين غرفة الموسيقى؟ هي بجنب غرفة الطبيب. وأين يصلي التلاميذ؟ يصلون في المسجد. وماذا يفعل التلاميذ في الفناء؟ هم يلعبون. اقرأ واحفظ. 1. هذه مدرسة جديدة. 2. فيها مختبر وغرفة الحاسوب. 3. وفي المدرسة غرفة للطبيب. 4. يستريح المعلمون في غرفتهم. 5. يصلي الطلاب في مسجد المدرسة. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي الظاء والزاي. ظلم زلم. ظفر زفر. ظهر زهر. أظلم أزلم. أظهر أزهر. أظمأ أزمأ. حظ حز. جحظ جحز. شظظ شزز. ظلم يظلم اظلم. ظفر يظفر اظفر. ظل يظل ظل. أظهر يظهر أظهر.